بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من بيوت منورة. وبيتنا النهاردة منور بالسعادة، بيتنا النهاردة النور اللي موجود فيه السعادة. كل اللي موجودين في البيت على فكرة حاسين بالسعادة. يعني ايه وليه السعادة؟ سعادة يعني راضيني يا رب، راضيني يا رب. يعني ايه؟ يعني خلي عندي قناعة. هي السعادة بتساوي قناعة بس كده. الحلقة خلصت على فكرة. السعادة يعني ايه؟ قناعة. والقناعة يعني ايه؟ يعني رضا عن حالك. هو انا ارضى عن حالي ازاي يعني؟ تعال اما اقول لكم البيت المنور والبيت المظلم. البيت المنور عندنا ده بيت فيه بسيط، اساس بسيط بسيط بس نظيف ومنظم ومرتب، اكله طبيعي بسيط مش متكلف. يوم حتى ما بيعملوا عزومة اي حاجة، الخضار والرز والدجاج، يعني حاجات بسيطة بسيطة بس كل اللي فيه مبسوط وسعيد وراضي. انا اعرف بيت، اعرف بيت من البيوت، يعني هما تقريبا 9 اولاد بنات وصبيان وعايشين في غرفة واحدة، وباباهم راجل عامل يدوي على ايده، والام بتطلع اللي عايز يعمل حاجة، اللي عايز يمسح، اللي عايز كذا. البيت ده كان مبسوط، كان راضي. البنت منهم اتعينت معيدة في كلية، كانت في سنة 2010، وكانت خايفة جدا لان ملهاش واسطة، وبتقول لي يعني انا امي دي اشيل، يعني بعد وفاه والدها مامتها دي هي اللي شالت البيت كله، واشيل حذائها وتراب ينزل منه على راسي واقبله. وتقول لي انا لا استحي من شغل امي ولا من كان فقر عمره ما كان عيب. احنا راضيين، احنا مبسوطين وراضيين. انت عارفين لما كنت بشوفها بتمشي مأنججة في امها ماسكه فيها كده كانها صاحبتها كانها اختها وماشيين. بتقول لي ساعات كتيره انا كنت بروح امسح سلالم مش عيب بدل امي في الشتاء او لو الدنيا ساقعه وكده. والحمد لله نجحت وجابت تقديرات وجابت امتياز، وكانت مرشحه انها تبقى معيده في الكليه. انا عايزه اقول البيت ده بيت جميل قوي. ليه؟ راضي عن الله. هحكي لكم قصه بيت تاني راضي عن الله. كنت في بصلي تراويح في مسجد، وبعدين الست اللي جت متاخر فصليت ايه قرب الباب بشويه، فاصلي الاقي واسجد الاقي الست اللي جنبي يا رب والله يا رب، يعني بتدعي بطبيعتها يعني يا رب والله يا رب ده انت طيب يا رب معايا، وعمرك يا رب ما خذلتني ولا كسفتني، يا رب ابني يا رب بنتي يا رب كذا. طب انا اعمل ايه؟ انا بقى لوحدي في المشكله دي. طب يا رب يا والله يا رب ده انا لو طولت ابوسك ده انت يا رب كرمك علي. طب بس اعمل لابني كذا واعمل لابني. خلتني وانا في السجود اللهم امين استجب لها يا رب. والله من كتر يا عيني ما هي عماله تلح على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لقيتها مين؟ لقيتها واحده انا عارفاها، يعني حالها على قدها وكده. بقول لها بقى انت كنت عايزه من ربنا ايه؟ حطت وشها في الارض كده هو على طول. ايه؟ قالت لي ما قالكيش. قلت لها خلاص يا ست انا مش متدخله بينك وما بينه، سبحانه ربنا يقضي لك امر. قالت لي لا والله ولا حاجه ولا اشتكي ولا عمري، انا ده انا فردله. يعني انتوا عارفين اهالينا والناس الكبار بيتكلموا ده انا فردله حجر اهو، كل اللي يحطه فيه انا راضيه بيه والله لو طولت ابوسك استغفر الله، يعني تقول كده استغفر الله يعني. فهي بتقول اللي في قلبها، دي ناس راضيه. رضا يعني سعاده. عايزه اما اقول قصه تانية، قصه الرجل الغني اللي لقى ابنه ساخط ساخط ساخط ساخط، قال له تعالى ما اوديك عند الفلاحين عشان تعرف النعمه اللي انت عايش فيها. فراح لا عيشه الفلاحين بسيطه جدا، قال له ده ناس مبسوطه، ده انا في نقمه، ده ناس مبسوطه. سعاده يعني رضا عن حالك، السعاده يعني قرار داخلي، السعادة يعني الرضا، وانك ما تشتكيش الله لعباده. تعالى اقف هنا، اوعى تشتكي الله لعباده. يعني اعمل ايه يعني؟ يعني مش كل حاجة كده، ده انا عندي وانا عندي وانا عايز كذا واحنا كذا ولندنا الامراض وعندي هو انت العبد ده هيعمل لك ايه يعني؟ زي زوجة سيدنا اسماعيل، اول ما جه سيدنا ابراهيم يزورها ايه اللي حصل؟ كيف حالكم؟ قالت له ده احنا ما عندناش اكل ولا عندنا كذا ولا عندنا كذا وما عندناش. قال لها طيب إيه ما يجي زوجك بلغيه ان ايه، قولوا راجل كبير جه يزورك وقال لك غير عتبة دارك. ما تنفعش الزوجة اللي زي ديت او الزوج اللي زي ده ناقم ناقم ناقم ناقم ناقم، ما تعرفش تعيشه على فكرة، ويجي لهم الامراض ويجي لهم ده ولا يكفيهم. والله لو وديين من ذهب عايز ثلاثة، لو ثلاثة عايز اربعة، ما ينفعوش. لازم تغيير، ولازم يحسوا من جواهم انه كده ما ينفعش. عارفين يعني ايه بشتكي ربنا وبشتكي حالي للناس؟ يعني سوء ادب مع الله. اوعى تكون قليل الادب مع ربنا، اوعى. طب اعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ ارضى عن حالي. زي ايه؟ يعني انا بقول الرضا عن الحال، مش انا اللي هقوله لك ولا 100 حلقه، لا استاذه هاله ولا غيرها ولا الدكتور ولا الشيخ ولا الكلام ده. مين يرضيك؟ انت من جواك. انت من جواكي تكوني من جواكي عايزة ارضى، يبقى هو قرار داخلي رقم واحد. ده قرار داخلي. ما ينفعش على فكرة ان انا اقول لا اصل انا لما يحصل لي الحاجة الفلانية، وانت ترميها على مسببات واشياء. تعال ما اقولك على حاجة واحفظيها وحطها حلقة في ودنك عشان تعيشي سعيدة وتنوري وتنوري زوجك وبيتك وتعلمي عيالك واحنا نرتاح ونشوف البيوت منورة كده بقى مضلمة، ونقعد كل مرة نحدف ايه، نحدف نور على كل بيت. ربنا يجعل بيوتنا واياكم منورة. قولوا امين. لما باجي اقول هو انا ليه دايما انا ساخطه ومش شايفه، لاني الفت النعمه. تعالى ما اقول لكم على حال واحده. يا رب عايزه اتجوز، يا رب عايزه اتجوز، يا رب عايزه اتجوز، يا رب هات لي العريس، يا رب هات لي كذا، يا رب انا عايزه بقى بتاع القران وعايزاه كذا. واعرف واحده مره بتقول انا عايزاه من غير اهل، ما تجيبليش له اهل خالص، وعايزاه عنده عربيه، وبعدين عايزاه بقى من اللي هو الواد اللي عامل مش عارفه ايه كذا. تمنى على الله، والله ما تمنته حصل، ما تمنته حصل. طبعا نتكلم في الدعاء بعد كده، بس خلينا في الحتة ان هي دعت الله سبحانه وتعالى بأمر، لما جه الأمر لم تشكر، فيحصل ايه؟ يحصل نقصان في النعمة. ونبلكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. طب ليه؟ لأن هي ما شكرتش. لأن شكرتم لأزيدنكم، دي قاعدة. يبقى أنا بشوف النعمة ها، وأم جاي حاسة بيها وشايفاها، فأشكر عليها فيزيدني الله سبحانه وتعالى. هو دي القاعدة، هو ده الموضوع. طب ليه أنا مش سعيدة؟ عشان دايما دايما شايفة النواقص، شايفة النواقص، وشايفة إن الله سبحانه وتعالى إيه لا ما ادانيش ده. ودايما تبص، حكي لك قصة 99. إيه قصة 99؟ قصة 99 دي واحد ملك ووزير قال له بص الناس دي راضية وبتاع، قال له طيب أنت عايز تخلي الناس دي تعرف حالهم؟ قال له اديهم، قول قرار إن أنا هدي 100 دينار لكل بيت، والبيت ده ادي 99. فطبعا جم بيعدهم لقوا 99. قال لا ده الملك قال 100. فضلوا طول الليل يدوروا على الدينار اللي ناقص. طب انت عندك 99. هو احنا كده ما بنشوفش ال 99، بنشوف اللي ناقص، عشان كده ما بترضاش. طب امتى ارضى؟ لما اعرف ان ده اختيار الله لي. زي مين يا جماعه؟ زي سيدنا سعد بن ابي وقاص. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه وكف بصره على اخر عمره. وبعد ما كف بصره ايه اللي حصل؟ قالوا له يا سعد انت راجل مستجاب الدعوة، الا تدعو الله يرد اليك بصرك؟ اسمعوا قال ايه بقى عشان اللي قاله ده يتحط في برواز كده. قال والله لقضاء الله احب الي من ان انا اساله انه يرده. يا نهار ابيض، يا نهار ايه المكانه دي؟ مش مكانه، ايه حال القلب ده؟ حال قلب شايف ان انا يا رب دي نعمه منك. طيب ساعات ليه احنا كمان ما بنشوفش؟ يعني احنا ليه مش بنشوف النعمه؟ مش بنشوفها. اول حاجه زي ما قلت لك بنألفها، كنت بدعي بالزوج ومش عارفه، فلما جه سكوتي ده طلع، ده بصي بقى ده ما بيخرجنيش، بصي ما بيفسحنيش ولا طب انت كنت بتدعي ان هو يجي؟ طب شكرتي؟ لا. طب اشكري يا حبيبتي عشان ايه؟ عشان الله عز وجل يزيدك. طيب يبقى انا ما شفتش او الفت النعمه. طب وايه كمان؟ قلبي مش حاسس بيها. انتوا عارفين سيدنا عمران بن الحسين صحابي كان اكثر الصحابه ابتلاء، وكان شديد الحساسية بنعم الله سبحانه وتعالى، لدرجة لما كانت المطر بينزل كان بيعمل ايه سيدنا العمران؟ كان يوم جاي فاتح ايده كده ويوم جاي باصص كده، الله حديث عهد برب، مطر لسه جاي من عند ربنا، ده لسه قريب جاي من عند ربنا، ويفتح ايده ويعمل كده. يوم لما بقول شديد الحساسية للنعمة، يعني يوم لما بشوف بتجيلي نعمة ابص للنص المليان، لا انا مش شايف اصلا ان في نص فاضي اصلا، انا شايف ان هو ده النعمة حتى لو كان ابتلاء. ايوه ليه؟ لانه اختيار الله لك. لما بقول حتى ابتلاء الله ليا نعمه، طب تعالى ما افكرك، فاكر لما كنت في الابتلاء الفلاني وحصل معاك الامر الفلاني وجيت قلت يا ده انا ربنا مش هيطلعني من الازمه دي، ونجاك منها، ومن كل مره بينجيك منها، اللي نجاك من اللي فات واللي فات واللي فات ينجيك من اللي جاي. طب اقول لك على حاجه تانية، فاكر لما كنت زعلان على امر معين ضاع منك، وكنت زعلانه جدا ان حصل انفصال وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وعرفتي بعديها بسنه ولا بوقت يا رب ده انت جميل قوي، يا رب ده انت كنت بتعمل كده كده، والله يا رب الحمد لله ان ده حصل، ده انا كنت جاهله ساعتها. يا رب انا عايزك بقى ما تقولش على نفسك جاهل ولا تقولي على نفسك جاهله ساعتها، انا عايزاكي ساعه لما يجي الابتلاء الحمد لله. طب ما نعملش كده، يعني نقول الحمد لله يا رب، لك الحمد ولك الشكر كله، ولك الحمد كله، واليك يرجع الامر كله، على نيتي وسره. لما باجي اقول يا جماعه راضيني يا رب، راضيني يا رب ان انا يبقى عندي قناعه، راضيني يا رب ان انا ارضى بعطائك، راضيني يا رب عشان احتسب هذا الامر عندك. طيب هو انا لما بقول انا عندي حاجه ناقصه ومحتاجه ان انا اتمها، ده ينافي الرضا؟ خلي بالك دي بقى الشبهات، ده ينافي الرضا؟ لا. امال ده ايه؟ انا باخد بالاسباب. احنا امه السببيه، الكون كله يا جماعه قايم على السببيه. افعل كذا يكون لك كذا، افعل كذا يكون لك كذا. طيب يوم لما بقول يا رب راضيني في هذا الامر واخد بالاسباب، الله عز وجل يعطيني. ايوه، لان اول حاجه هي الاستعانه. نفسي واحنا بنعمل اي امر نستعين بالله سبحانه وتعالى. الاستعانه الدعاء، انا ما ينفعش من غيرك يا رب عشان خاطر يعملني في الامر الفلاني. طب يا رب قويني في الحته، طب فهمني يا رب، مش فاهم يا رب، فهمني يا رب، فهمني، وعتيني يا رب، وكذا يا رب وكذا يا رب. الامر ده امر مهم جدا في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، وتكاد تكون منسيه عباده الاستعانه دي يا جماعه، منسيه فعلا. ندعو الله سبحانه وتعالى ان احنا فعلا نستعين بيه، وان احنا فعلا يقوينا ان احنا نقول راضيني يا رب. تعالوا نعرف يعني مسببات الرضا وكيف انال مرتبه الرضا والسعاده، نعرفها ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنقول بيتنا منور النهاردة بالسعادة. بيتنا منور إن كل واحد في بيتنا سعيد. بقول يا رب يعني هو أنا ليه محتاجة أبقى سعيدة؟ والله عشان أبقى عندي راحة بال. طب ولما بقى عندي راحة بال إيه اللي يحصل؟ ترضي عن الله سبحانه وتعالى. ولما ترضي عن الله، اسمعي بقى، اسمعي بقى الجمال، لما أرضى عن ربنا سبحانه وتعالى يأتي ناس يوم القيامة أول ما ينفخ في الصور، والناس بقى في هرج ومرج، وابواب السماء مفتوحه، والصحف نازله، وناس على الصراط، وشايفه الجن والبن، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ودنيا دنيا ملكوت، والشمس فوق الرؤوس، وناس بتعيط، وتيجي النار لارض المحشر تخطف ناس. وبعدين وانت في ملكوت تاني، شينا خالص، ايه احنا الراضين، ايه يعني فين؟ واقفه على باب الجنه، فياتي ملائكه، انتوا مين؟ ألم تروا، ألم تروا حسابا؟ لا والله لم نرى حسابا. ألم تمروا بصراطا؟ لا والله ما مررنا بصراطا. من أنتم ومن أمة من ومن وما عملكم؟ قولوا نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، ونحن راضون بقضاء الله، رافع راية الرضا يوم القيامة. دول فين؟ من القبور للجنان. بس خلاص، في حساب يا جماعة؟ ما فيش حساب، أصله كان راضي عن الله، فكان حقا على الله أن يرضيه. إيه رأيك في المنظر ده؟ تيجي نكمل وإحنا شايفين الصورة دي؟ أنتوا فين يا جماعة؟ إحنا هنا. طيب يوم لما بقول الراضي عن الله بيعمل إيه؟ الراضي عن الله عنده حالة من يعني أقول مثلا يعني إحنا بنسميها كده حالة السيتا، حالة من الاسترخاء. عارفين اللي عامل دماغ؟ هو كده الدنيا بتتقلب، هو راضي، هو كده أنا اتقلبوا براحتكم، أنا راضي عن الله سبحانه وتعالى. طيب أسباب عدم الرضا إيه؟ يعني هي إيه المشكلة يعني؟ أولاً أسباب عدم الرضا إن تعملي مقارنة، بكلمك كزوجة عشان أنت صاحبتي وحبيبتي زي ما قلنا، بتعملي مقارنات. ابن القيم بيقول على المقارنات من المهلكات، احفظيها، المقارنات من المهلكات. ليه؟ سوء أدب مع الله، سوء أدب. واحدة تقول ده عندها وعندها وعندها وعندها وشفت كذا وكذا، وتروح تنكد على جوزها، وجوزها يقوم جاي يروح يسرق ولا يعمل حاجة ولا ينطحن عشان خاطر يوفر. ارضي، ارضي واسألي الله البركة. انتوا عارفين البركه يعني ايه؟ يعني القليل يكسره الله. بركه هتبقى حلقه جميله بس تابعوها. لما بقول انا محتاجه ان انا ابطل مقارنات، اصلا ليا الظاهر، الله عز وجل يا جماعه ما يعطيش حاجه، لازم يكون في توازن. وزي ما هو مش عندك اعطاكي حاجه تانية، لك الظاهر والخفي عند الله سبحانه وتعالى. من اسباب المنغصات عن السعاده او عدم الرضا او كذا، انك انت ذات نفسك بتبقي ناسبه الامر للاسباب الدنيويه. يعني ايه؟ يعني مثلا عايزه الحاجه الفلانيه فباخد بالاسباب، وتعلقي املك كله على الاسباب دون المسبب. هو ينفع الله عز وجل ان هو يعطيني الحاجه بدون اسباب؟ ايوه، ليه؟ لانه رب الاسباب. معقول يا جماعه؟ ايوه صدقوني. طب تعالى اما اقول لك صوره تانية. عارفين الممثلات يعني اللي هم يعني مش عايزه اقول اسماء، يعني في ناس واحده منهم مثلا ماتت مرتاحه، اجنبيه هي، وكان عندها مظاهر الجمال الأنثوي 10/10، الجمال الخلقي، مش الخلقي، مش الخلقي، الخلقي 10/20/10 مثلا. وبعدين عندها المكانة الاجتماعية، ومش عارفة فين وبتروح فين وبتعمل ايه، وعندها مليونيرة، وماتت منتحرة. ماتت منتحرة ليه؟ عشان الله عز وجل لم ينفعها بالأسباب اللي معاها. عندها كل أسباب السعادة، ناس كتيرة جدا تلاقيهم عندهم كل أسباب السعادة، المال والجمال والبيوت والعربيات و و و ومش سعدة. تقول لك احنا مش عارفين نضحك من قلبنا، هو انتوا بتضحكوا كده ازاي؟ احنا الضحكه مش مهما عملنا ومهما رحنا ومهما مش عارفه اتفسحنا وده في القرى الفلانيه والاسبوع الجاي في القرى العلانيه مش مرتاحين ليه؟ عندهم اسباب لكن الله عز وجل لم ينفعهم بيها. فاعمل ايه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى باسمه الاول ان يسبب لي اسباب الرضا والسعاده. يبقى ايه؟ بستعين وبدعي اللهم اني اسالك باسمك الاول ان تسبب لي يا رب اسباب السعاده وارضى يا رب. انا عايزه ابقى راضي يا رب، مش عايزه ابقى ناقمه ولا عايزه ابقى كذا. طب كلمي كده باللي جواكي مش شرط الكلام المنمق يعني. طيب وبعدين واسالك باسمك الاخر ان تنفعني يا رب بتلك الاسباب، لان ممكن زي ما قلت لك تبقى عندك ولا ينفعك الله بها. طب يا رب انا عايزاه ابقى كده من غير اسباب ولا كذا ولا الكلام، ينفع؟ قلت لك اه ينفع. ليه؟ لانه الرب القيم على امور عباده باسمه الرب، فعله كله مطلق، الفعل حكمه مطلقه وخير مطلق. طب اعمل ايه بقى تاني؟ ادعو الله واستعين بالله سبحانه وتعالى، ماليش دعوه بالمقارنات وابقى عندي ادب مع الله سبحانه وتعالى. عيب، ما يصحش، اوعي تشتكي الله سبحانه وتعالى لعباده. طب تعالى اما اقول لك كمان ادب، يعني ايه؟ لما اجي استعين بستعين بعباده، يعني ايه؟ يجي العلماء يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك الله عز وجل لم يوجد لك الحاجه، يعني مثلا عندي حاجه مثلا ان انا عايزه اخلف، او عندي حاجه مثلا ان انا اتزوج، او ان مثلا عندي حاجه ان زوجي يبقى فيه المواصفات 1 2 3 ويبقى بص كله صح صح صح صح، وعايزاه بقى ايه؟ يعني سخي، وعايزاه كريم، وعايزاه رومانسي بقى طول النهار 24 ساعه رومانسي، وعايزاه ما اعرفش بيعمل ايه، وعايزاه بقى مع اهلي كويس ويخرجني ويفسحني ويودي، عايزه كل الحاجات ديت. دي اسمها ايه؟ حاجات. احفظي معايا حاجات. الله عز وجل احفظي ما خلق الحاجات إلا للعبادات. لما يبقى عندي حاجة أدعو الله سبحانه وتعالى يقضيها لي، لما يبقى عندي حاجة أتعبد الله بالاستعانة والدعاء والذلة. هو ربنا ما خلاش لي حاجة إلا يرى قوتي في الدعاء واللجوء إليه. أنا عبد، أنا مين؟ أنا عبد لم أكن شيئا مذكورا. أنا مين؟ أنا فقير إلى الله. انا مين؟ انا زله. والله يا رب ده انا مسكينه وطيبه بس جربني، والله يا رب بس اعطيني، والله يا رب كذا كده. قولي كده يوم لما بقول انا عبد ومحتاجه ان انا استعين بالله سبحانه وتعالى، ومحتاجه ان الله سبحانه ينقذ في قلبي امر القناعه وامر السعاده. طب ايه بقى الحاجه يعني اللي هتخليني اعمل كده؟ ان انا ارضى عن الله. وده بيجي ازاي؟ ان انا اقول لنفسي الاول ارضي عن ربنا. عيب ما يصحش، عيب ما يصحش، ده خيره كتير خالص. لو قعدنا أعدنا النعم كده، النعم بس اللي علينا دي كفى. لو أنا بقول علاجها إن أنا أجيب ورقة وقلم، ورقة وقلم، وأقوم جاية كاتبة كده من نعم الله علي كذا، صح، من نعم الله علي كذا وأشكر. وكنا قلنا كمان إن أنا لما أقول أنا سعيدة، سعيدة بإيه؟ إيه الحاجات اللي تخليني سعيدة؟ ذكر الله، دي أكتر حاجة تعرفك إن ربنا بيحبك وتخليك سعيد. أنتوا عارفين إن الذكر هو زاد المؤمن؟ الذكر. الحاجات كمان اللي تعني على السعاده وان انا احس ان انا فعلا سعيده معيه الله. يعني ايه المعيه؟ يعني انا عارفه انك مطحونه طول النهار، والزوج كمان نفس الكلام، ومع العيال وكذا وكذا، بس خلي لك ولو ساعه يا ستي، خليها نص ساعه بلاش ساعه، اقعدي كده في المصلى اللي عندك في البيت ووقفي لربنا كده وادعي له، يا رب حصل معايا النهارده كذا، احكي له هو خير صاحب، يا رب كذا ويا رب كذا ويا رب اعطيني كذا وانا عايزه منك كذا، طب يا رب والله انا غلطت في الحاجه سامحني معلش، طب استغفر الله بقى، طب معلش يا رب، طب اخر مره، طب اخر مره والله يا رب من هعمل كده تاني، طب جربني، طب والله يا رب ده انا طيبه وجميله وبحبك والله يا رب، بس خليني معاك يا رب. طب اعطيني، يردك والله ما يردك، والله ما يردك ابدا، يهديك ويسددك ويوفقك ويرشدك. ليه؟ لانه كريم. لما اتعامل مع الله بادب الله عز وجل يعطيني. يوم لما بقول انا محتاجه ارضى عن الله ويرضيني بالامور اللي عندي، لما ابقى انا كده هعرف انضح على البيت وانور، انور لزوجي وانور لعيالي. يوم ما بلاقيه كذا يا عم ارضى، يوم ما يقول يا عم والله ما خلقتك الا اكاله، انت بتاع انت اكال زي كده، انت امرك عند الله سبحانه وتعالى. ايه هي الامر اللي عند الله؟ الرزق. طيب يوم لما اجي ابني يقول لي يا ماما عايز وعايز وعايز وعايز، يا حبيبي والله احنا ممكن نختار حاجه من الاربعه ونشوف اكثرهم اولويه. خلي بالك انا بقول كلام مهم جدا في التربيه، وهاتي ورقه وقلم معايا واكتبيه ورايا. يوم لما بقول عايزه الاولاد اعلمهم ازاي يرضوا عن الله، ارضى من اللي معاك. طب يا ماما عايز، هو انا مالي انا يا ابني والله نحن اكلين يا حبيبي زيك، روح لي يقول لي راح اسالي بابا ما معاه فلوس، وانا مالي يا حبيبي والله ممكن تروح ما تلاقيش الفلوس، اسال الله. يبقى انا بعلم العيل يعمل ايه؟ اسال الله سبحانه وتعالى باسمه كذا وباسمه كذا ان يعطينا كذا. يوم بقول علمي الفاظ عيالك ذات نفسي، انا راضي يا رب، لك الحمد يا رب. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لا يشكر الله ازاي يا جماعه؟ بتجيب النعمه وتقولي له يا حبيبي الله عز وجل رزقك بكذا. زي مثلا يجي يقول لك انا مش شايف النعمه. مش شايف النعمه يعني ايه؟ يعني يجي يا جماعه طالع رحله، الرحله كانت وحشه وانا مش عارفه رحت فين، وبعدين كانت حر، وبعدين كنا جعانين، وبعدين تعال تعال تعال تعال تعال ما اعرفك نعمه، ده انت مش شايف حاجه. تعال انت عملت ايه في النعمه؟ اول حاجه عملتها ان انت ما شفتهاش، فانا بعمل ايه؟ بجيب وافوريك. هو انت مش كلت بعد ما كنت جعان ادوكوا فتره تاكلوا؟ اه. وركبت المراجيح والملاهي؟ اه. وفرحت؟ اه. طب لعبت مع اصحابك؟ اه. وكنت مبسوط؟ اه. امال ما بتقولش الحمد لله ليه يا ابني؟ يا ابني الله يصلح حالك، كل دي نعمه اهي، ما انت شايف الا كده. لا، عود نفسك دايما تشوف الحلو في الامر، وعوديه ان هو يشوف الحلو في الامر، وعوديه حتى لو جات لي حاجه كذا يبقى يربيك، يبقى الله عز وجل بيربيك. ده حاجه جميله، احنا نطول ان ربنا يربينا، فيا رب ربنا بالحال وبالمواقف اللي ترضيك عنا. بقول كمان من ضمن الحاجات اللي علمها لعيالي علشان يرضوا عن الله، انا راضيني يا رب وارضى عنك يا رب. اما اقول مثلا إيه انا عايز الحاجه الفلانيه ويروح يسال ابوه، ما هالفلوس اهي، العجل يجي يسالك يقول لك طب ما انا شايفك يا ابني والله ده ربك رب اسباب، انت ممكن الفلوس دي تمسكها دلوقتي ما تلاقيهاش. لازم تسال الله. يبقى انا علمته يسال الله، وعلمته يشوف النعمه احمد الله سبحانه وتعالى، وعلمته بترمي الاكل ده ما بترماش يا حبيبي، الاكل ده الاكل ده ما يا بيتغاب يا بيتعمل يا بيتغلف ويروح للناس ويتحط عليه كمان، وعلمه ازاي ان هو يرضى حتى عن الموجود. وخلي يوم من ورا كده عندي فكره جميله قوي، جميله تخليكي وتطلعك من كل الاحزان اللي انت موجوده فيها. فكره كان بنقول بنجيب بونبونيره، بونبونيره كده وغلفيها وخلي شكلها حلو، انت انثى يعني بتعرفي تغلفي وتخلي الحاجات جميله زيك كده، وتحط فيها كل حاجه حلوه، دي بتاعت ابنك محمد، ودي بتاعت مش عارفه ابوكم، ودي بتاعتك، ودي بتاعت الاسره، وكل واحد يحصل له موقف حلو. جربي الفكره دي هتدعي لي والله، يحطها ويجي في يوم انا زعلانه ما اعرفش زعلانه ليه، اهو صحيت كده تصف شجره زعلانه وخلاص، يوم زعلان اطلع ورقه، يا ربي ده كان فيها حاجه جميله قوي، وانت عامله لك الحمد ولك الشكر يا رب النعمه دي كذا. الامر ده بيخليكي ترضي عن نفسك وترضي عن الله سبحانه وتعالى. يوم لما بقول انا محتاجه ان انا اكون راضيه وان الله عز وجل يرضيني، عشان ايه؟ عشان افتكر المشهد، من انتم واللي داخل من القبور للجنان ده؟ نحن الراضون بقضاء الله. جعلنا الله واياكم من الراضين، جعلنا الله واياكم من يحملون لواء الرضا يوم القيامه. يفرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش لوحدك، الحقنا بهم ذرات هناك وسعدك يوم القيامه، لما بيبقى معاكي زوجك وعيالك كلهم رايحين، تروحين فرحين الجنه يا جماعه والله، بس احنا كنا الراضين عن الله. مين اللي عمل؟ انت. مين اللي قال انت وزوجك عين؟ بس خليكي واعملي فكره البونبونيره وخديهم مع بعض. مين؟ احنا الراضون بقضاء الله. جعلنا الله واياكم منهم، رضي الله عنا اجمعين، واجعل بيوتنا منوره بالرضا عنه سبحانه. اللهم امين امين امين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.